بيتنا جيناكي ببسمتنا اشتقنا لك لبستانك لألعبنا ومعلمتنا تك تك تك يا روضتنا جيناكي ببسمتنا اشتقنا لك لبستانك لألعبنا ومعلمتنا واحنا للعيل مجهزين نتعلم أخلاق الدين نلعب مرة أو مرتين